يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل إنسان حيوانا لا يجوز قتله، فهل يحل أكله بعد القتل؟ قتل أو ذكى، ما يحل أكله بالقتل إلا إذا بالزكاة، إذا كان بالزكاة الشرعية. هذا إن كان متعدى ومغصوب لا يحل، لأن صاحبه لم تطب نفسه به، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.